في المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، بعد ما توقفنا عشان رحلة الحج، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأوقات المباركة. نبدأ تاني مرة تانية مواصلة الحديث حوالين أشراط الساعة، والنهاردة هنتكلم عن أشراط الساعة المتعلقة بالعبادات والمتعلقة بالدين. كثير من الناس لما بيجي يتكلم معانا عن الأشراط المتعلقة بالدين أو الأشراط المتعلقة بالعبادة، بينقل لينا صورة وهي صحيحة ولكن ليست صحيحة في الجملة. يعني نجد أن بعضهم يقول إن في نهاية الزمان لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، في ناس مش هتبقى عارفين من هو الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل لهم ومن الله يقولون سمعنا أباءنا يقولون شيئا فقلناه. فيوضح لنا إن مع أشراط الساعة هيكون بقى ما فيش حد بيعبد ربنا والناس كلها بعدت، وبعضهم بقى بيأكد على مسألة إن حتى تنتشر عبادة الأصنام والأوثان مرة تانية. وبرضه بيذكروا حديث عائشة رضي الله عنها اللي في صحيح مسلم، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. أيوة، الكلام ده في الأحاديث دي صحيحة، ولكن الحديث اللي ينبغي علينا إن احنا نتكلم بيه مع الناس في أشراط الساعة لابد إن يكون كلام متزن. لابد إن احنا نوضح للناس إن مع نهاية الزمان ومع أشراط الساعة هنلاقي ناس ما شاء الله متعبدة لله سبحانه وتعالى بصورة قوية جدا، وهنلاقي ناس بتحاول تتعبد لله ولكن بطريقة غير صحيحة، وهنلاقي ناس بعدت تماما عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ده اللي لابد يكون موجود، الاتزان اللي لابد يكون موجود. حابب من البداية أبدأ معاكم بحديث مهم جدا. الحديث ده يبين لنا إن إزاي الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيبقوا حريصين قوي ان هم ينقلوا للناس الاشراط المتعلقه بالساعه باتزان، يعني ينقلوها للناس باتزان. لان للاسف من اكثر المواضيع التي يتكلم فيها بعدم اتزان هي المواضيع المتعلقه باشراط الساعه او المتعلقه بالقيامه الكبرى، كما سياتي بعد ذلك باذن الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماس المهري رحمه الله رحمة واسعة يقول: كنت عند مسلم بن مخلد قال فوجدت عنده عبد الله بن عمر. أنا رحت أزور مسلم بن مخلد فوجدت عنده الصحابي الكريم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن بن شماسة قال: فقال عبد الله بن عمرو: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. يبقى هنا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بينقل لنا حال الناس ودين الناس في هذا الزمان، إن الناس أصبحوا بلا دين، وهم أشر من أهل الجاهلية، وهم أشر الخلق، وهم لا يدعون الله عز وجل بشيء إلا رد عليهم، لا يقبل الله منهم شيئا. قال عبد الرحمن بن شماسة: فبينما هم على ذلك إذ أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه الصحابي الكريم، فقال له مسلمة: يا عقبة، اسمع ما يقول عبد الله بن عمرو، ما يقول عبد الله بن عمرو. فقال عقبة: هو أعلم. يعني شوفوا حتى سبحان الله الأدب، رغم إنه هيخالفه بقى في اللي جاي. فقال عقبة بن عامر: رضي الله عنه، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من ناواهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك. يبقى هنا عقبة بن عامر رضي الله عنه بيعمل إيه؟ عقبة بن عامر بيعمل اتزان في المجلس. هو فعلا زي ما في ناس هتنحرف عن طريق العبادة وتنحرف عن طريق الدين، في ناس ستظل قائمة على هذا الدين. هذه العصابة الذين اجتمعوا على الخير، وده الفرق بين العصابة والعصبة. العصابة هم الجماعة الذين يجتمعون على الخير، عشان كده النبي في غزوة بدر كان يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، وأما العصبة فهم الذين اجتمعوا على الشر. عشان كده أخوة يوسف وقعوا بلسانهم فقالوا إيه؟ لئن أكله الذئب ونحن عصبة. عصبة يعني إحنا اجتمعنا على الشر، يعني فوقعوا بلسانهم يعني. المهم الشاهد إن سيدنا عقبة بن عامر هنا عمل إيه؟ عمل اتزان في المجلس، بيقول يا جماعة ما ينفعش ان احنا نفضل نقول لناس من اشراط الساعه ان الدين سيضيع وعرى الاسلام ستنقض والناس لا تعرف الله وما فيش حد يعبد ربنا ولا حد يطيع الله سبحانه وتعالى. فجاء عقبه بن عامر علشان يقول لا، ده صنف من الناس، انما في صنف لا تزال هذه العصابه يعني مجتمعين على الحق، متمسكين بهذا الحق، يقاتلون على هذا الحق، قاهرين لعدوهم. إذن الناس دول لهم كلمة، قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من نواهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يبقى إذن مع نهاية الزمان هنجد أن الناس بدأت تنقسم، قسم ما شاء الله متمسك جدا بدينه، حريص جدا على دينه، قسم ما شاء الله هو بيصلح في نفسه ويصلح في غيره، قسم حريص انه يعلم الناس الدين ويعرف الناس دين ربنا سبحانه وتعالى، وهنتكلم على الصنف ده. وهنجد ايضا ان من اشراط الساعه المتعلقه بالدين والعبادات ان في اماكن اخرى امراء هيبداوا يغيروا في دين الله سبحانه وتعالى، وهنجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كيف سنتعامل معهم، ونلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان في اماكن اخرى او في ازمنه اخرى هنلاقي ناس بتنحرف عن مفهوم الدين الصحيح السليم. وفي كل موطن من المواطن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا نعمل ايه هنا. فتعالوا مع بعض، لازم من البدايه ناكد على قضيه الاتزان دي، وبعد كده نتكلم مع بعض بقى على اشراط الساعه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مع اشراط الساعه اتكلم معانا على ان في فئه وفي طائفه حريصه جدا على التمسك بدينها، حريصه جدا على التمسك بدينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الترمذي: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعد من سنتي. يبقى في ناس مع نهاية الزمان هو في ناس مع نهاية الزمان هو عايشين وسط الناس، عايشين بغربة، هم حاسين ان هم غرباء، بيعملوا إيه؟ عندهم ما شاء الله قوة في دين الله، متمسكين بهذا الدين وحريصين على أن يصلحوا ما أفسد الناس من سنتي. وهذا الحديث جاء من طريق عمرو بن عوف بن زيد بن ملحمة عن أبيه عن جده أن النبي قال: إن الدين لا يأرز إلى الحجاز، وده اللي أنا هقولكم عليه في نهاية الدرس إن شاء الله، لا يأرز إلى الحجاز، إن الدين هيبقى الناس بعيد عن ربنا عز وجل، ولكن بقى في أماكن الدين فيها ظاهر. لا يأرز إلى الحجاز، إلى مكة، إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها. وإن هذا الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعد من سنتي. والإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله علق على هذا الحديث فقال: حديث حسن صحيح، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يبقى الناس دي ما شاء الله حريصة جدا، الناس دي حريصة جدا على التمسك بهذا الدين. هل الصوت واضح؟ لو على الزوم الصوت واضح نكتب واحد. طيب الحمد لله الحمد لله. يبقى إذن هنا هؤلاء حريصين على دينهم، متمسكين بدينهم، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، حريصين على إصلاح من حولهم. وعند أحمد رضي الله عنه من حديث عبد الرحمن بن سنة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ويصلحون إذا فسد الناس. فلو ضبطناها كما قال بعض العلماء يصلحون، يبقى الناس دي ما شاء الله حريصة جدا على إصلاح لدينها، حريصة جدا على إصلاح لأنفسها، حريصة جدا إنهم يكون ناس صالحين. وعلى الضبط الآخر الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني الذين يصلحون ما يفسده الناس. وفي رواية أيضا عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذات يوم ونحن عنده، قال لنا ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون. يبقى إذن هنا النبي يقول إن هم في رواية أنهم أناس صالحون، وفي رواية أخرى أنهم مصلحون. أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فهنا النبي بيرسم لنا صورة أخرى، إن الناس دي شغالة دعوة وشغالة مع الناس، بتعلم الناس مهما ظهر من علامات الساعة ومن أشراط الساعة، شغلهم الشاغل إزاي نصلح نفسنا وإزاي نصلح الناس. وهناك من يستجيب لهم، وهناك من يتمسك بهذه هؤلاء، وهناك من يتمسك بما يقوم به هؤلاء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام واضح جدا صلى الله عليه وسلم، كلام واضح جدا صلى الله عليه وسلم. بل في الأحاديث الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معنا إن في ناس مع نهاية الزمان هتكون ما شاء الله صبر على دينها، مهما كان الفساد موجود الناس دي صبرة جدا على دينها، متمسكة جدا بدينها، ومهما كانت الفتن حواليها هي متمسكة بهذا الدين. والنبي وهو بيخاطب النماذج دي من البشر، البنت اللي في المجتمع كل اللي فيه العين حجاب وهي الوحيدة اللي متمسكة بحجابها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم إن مع الانفلات الخلقي والديني في آخر الزمان، يقول لنا صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان الصبر. يبقى إذن الفتن كتيرة جدا من حولها وهي عيني متمسكة بدينها وصابر على هذا الدين. قال: يأتي على الناس زمان الصبر، الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. سبحان الملك، سبحان الملك، الإنسان في الوقت ده متمسك بالدين كأنه ماسك على جمر، كأنه ماسك على جمر. وفي حديث آخر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصبر للمتمسك فيه بما أنا عليه اليوم وأصحابي أجل 50 شهيد. فقالوا: يا رسول الله، أو قال عمر: يا رسول الله، منهم؟ قال: لا، بل منكم. قال: لا، بل إيه؟ بل منكم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد أن هذه الطائفة الصابرة على دينها، المصلحة لنفسها، المصلحة لغيرها، هذه الطائفة صبرة ومتمسكة بدينها وحريصة جدا على الدين، وتدعو الناس إلى إصلاح النفس وإلى إصلاح دين الناس، وما شاء الله دعوتهم تؤتي ثمارها. وخذوا بالكم هيفضلوا شغالين على هذا المنهج لآخر الساعة، لآخر لحظة قبل قيام الساعة، كما قال: حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. هيفضلوا على كده، فالدين هيفضل قائم، والدعاء إلى الدين هيفضلوا قائمين، والمتمسكين بالدين هيفضلوا قائمين. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحذرنا من بعض الأشياء المتعلقة بالدين، المتعلقة بالعبادات اللي هتكون في آخر الزمان. منها مثلا، ودي علامة من العلامات، العلامة الأولى اللي معانا النهاردة، 1، تأخير الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين إن هيأتي على الناس زمان يعني لا يهتمون بالصلاة ولا بمواعيد الصلاة، فالنبي يلفت نظرنا: أما أنتم كمؤمنين احفظوا أمر الصلاة، واحفظوا على الصلاة في مواقتها. روى أبو داود في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، وشوفوا النبي هنا إزاي بيطرح أشراط الساعة، مش من باب إن إحنا بقى نصاب بيأس وإحباط وقنوط زي بعض الناس بتعمل، لا لا لا، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معانا عن أشراط الساعة من باب إن إحنا نعرف هنتعامل معاها إزاي. فيقول صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير وقتها؟ فقال ابن مسعود: يا رسول الله، فما تأمرني؟ أعمل إيه يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، واجعل صلاتك معهم سبحة، أي نافلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن هيجي عليكم أوقات هتلاقيهم بيأخروا الصلوات عن وقتها. ليه؟ ليه؟ في حديث أبي داود أيضا من حديث عبادة: إنه ستكون أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة. ممكن الماتش، ممكن الماتش امبارح كان ماتش الأهلي والزمالك، واللي يشوف الناس في المساجد وقت المغرب والعشاء، والعشاء شيء محزن. أنا المسجد عندي ما فيش فيه مكان لحد، الناس بتصلي على السلالم وفي الشارع، إنما امبارح علشان كان فيه ماتش إحنا ما كملناش صف. ليه؟ ليه؟ ستكون يعني تشغلهم أشياء عن الصلاة. فدي من العلامات؟ دي من العلامات، دي من العلامات. تلاقي الاستاد فيه 60,000 متفرج ومحدش منهم قام يصلي، محدش منهم قام يصلي، لدرجة إن لسه شايفة من شوية إن شاب من ذوي الاحتياجات بيصلي، فوسائل التواصل كلها بتنقل صورته وهو بيصلي، وكأنه شيء غريب عجيب إن واحد يسيب الماتش علشان الصلاة. سبحان الملك، سبحان الملك. من العلامات، من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، اتكلم عنها، إن الناس هتكون، شوفوا اللي جاية دي، هيخرج جيل، الجيل ده حريص قوي على القرآن ولكن بيتغنى بالقرآن، ولو سألناه عن أبسط حكم فقه ما يعرفش، عن أبسط حكم فقه ما يعرفش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة نشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليغنيهم وإن كان من أقلهم فقها. وده أنا شفته في رمضان، شاب لسه صغير شايف ما شاء الله إن اللي بيقرأ بصوت حلو وصوته حلو في القرآن الناس كلها ما شاء الله معجبة بيه، والبنات بتعمله لايفات كتير، فنحفظ قرآن، نحفظ شوية قرآن كده ونطلع نغني للناس، أو مغني احنا شفناه من فترة طالع يغني لأنه مغني وصوته حلو فيقرأ قرآن، فهو مش أفقف، مش هو ما عندهوش تجويد، هو صوته حلو، صوته حلو، ما عندهوش تجويد، مش عارف معاني الآيات، الناس تبقى مبسوطة قوي، يسيبوا العالم الفقيه يركنوه في جنب، لا تعالى نجيب مغني يغني لنا. بقت كارثة كبيرة جدا، بقت كارثة كبيرة جدا. العلامة الثالثة من علامات الساعة اللي النبي اتكلم عنها إن الناس في المساجد بعد ما كان المسجد مأوى ليهم علشان يقرأوا قرآن، مأوى ليهم علشان يذكروا الله، مأوى ليهم علشان مجالس العلم، مأوى ليهم علشان خلوات بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، لا لا لا لا، ده أصبح المساجد بالنسبة لهم بيتمموا فيه صفقاتهم الدنيوية، لا يتكلمون فيه عن الله ولكن لا يتكلمون إلا على الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، قاعدين في المساجد كل مجموعة قاعدة مع بعضها كده حلقا حلقا، إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. طب يا رسول الله، لما يكون من أشراط الساعة إن الناس هتقعد في المساجد عمالين يتكلموا عن الماتش، والله العظيم الناس النهاردة في المسجد قاعدين يتكلموا عن الماتش، المصاحف قدامهم والسبح في إيديهم، سابوا السبح والتسبيح والذكر وسابوا المصاحف وقاعدين لا يتكلمون إلا على الماتش امبارح، ومين اللي جاب جون ومين اللي ما جابش جون، والنتيجة ومش النتيجة، هو معقول؟ معقول؟ اه طب يا رسول الله نعمل ايه؟ طب يا رسول الله احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه يا رسول الله؟ اه في الوقت ده انتوا ما تشغلوش بالكم بالناس دي ولا تقعدوا معاهم اصلا. امال نعمل ايه يا رسول الله؟ انتم بقى خليكم بقى في مصاحفكم واجتهدوا ان انتم تذكروا الله سبحانه وتعالى علشان يعني تكونوا سبب في عمارة المساجد. من الاشراط ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، ودي من العلامات ايضا اللي بيتكلم عنها، ان الناس في المساجد، ان الناس في المساجد مش هيكون هدفها من بناء المساجد بناء مسجد لبيت الله سبحانه وتعالى، لا لا لا، ولكن وجودهم او انشائهم للمساجد علشان يبقى فيه تباهي بينهم وبين بعض، عشان يكون فيه تباهي بينهم وبين بعض، تباهي في البناء. ودي من العلامات الغريبه قوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنها مع قيام الساعه، ان الناس في نهايه الساعه هيهتموا قوي بالشكل الظاهر ولكن في الحقيقه من الداخل خواء، من الداخل صفر. مسجد اه شكله جميل جدا، طراز معماري رهيب، ولكن من الداخل صفر، مفيش ايمان، مفيش طاعه، مفيش عباده. حتى انه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى الدين عندنا عباره عن زخرفه الظاهر والباطن خراب. اه احنا عاملين مسجد رهيب جدا وطراز معماري فريد جدا وتكييفات شكلها رهيب جدا، ولكن الناس جوه ملهاش علاقه بالعباده، عاملين يتكلموا مع بعض في الدنيا. فالنبي يقول لنا يوم ما يكون حال الناس كده بيهتموا في المساجد بالزخرفه وفي المصاحف بالزخرفه، فيهتموا بالظواهر دي وينسوا الباطن، ينسوا القلوب وما في الصدور، هنا حان الوقت ان ربنا عز وجل يهلك هؤلاء. حتى قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ابي شيبه باسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زوقتم مساجدكم، قائمه موجود الكلام ده، اه اقسم لكم بالله، انا حد صاحبي بيقول لي انا جاي لامر كده، احنا عايزين نعمل اكبر مسجد في الشرق الاوسط، واحد تاني في بلد اخرى، واحد تاني في بلد اخرى يقول لي انا جاي لامر اعمل اكبر مسجد في في في مش عارف فين، طبعا مش عايز ابين اكتر ولكن الكلام واضح، احنا اهم حاجه عندنا احنا نعمل اكبر حاجه وافخم حاجه. يا سلام، مش هو ده الاصل؟ ولكن الاصل هو بناء الدين في قلوب الناس، بناء الدين في قلوب الناس. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من جذوع النخل، ولكن كان بيخرج منه رجال، بيخرج منه رجال. نرجع تاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لنا ان الناس مع نهايه الزمان هيبنوا مساجد كتير جدا، هيبنوا مساجد كتير جدا، ولكن من باب التباهي، مين صاحب اكبر مسجد، مين صاحب اكبر قبه، مين صاحب اكبر مئذنه، مين صاحب اكبر نجفه، مين صاحب اكبر مش عارف سجاده. قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وعند ابن ابي شيبه باسناد الحسن ان اذا زوقتم تجدكم وحليتم مصاحفكم، اه المصحف البمبة والمصحف اللي مش عارف لونه روز، لا مصحف لونه ايه، والمصاحف تتحط ولا يقرأ فيها. اذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا خدوا بالكم، ده هيأتي على الناس زمان المساجد دي يبقى اهم حاجة عندهم الدنيا بتاعتهم وبس، انما بناء الدين جوه لا، تلاقيهم لما يجيبوا شيخ علشان يمسك المسجد ده لا يهتموا ان هم يجيبوا عالم يعلم الناس امور الدين، ولكن يجيبوا واحد كلامه حلو، كلامه متزوق، ليه؟ علشان يبقى عندنا احسن خطيب والخطيب المفوه. ايوه، لا فين العالم اللي يعلم الناس الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في كتابه التاريخ الكبير، من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم في زمان، النبي يقول للصحابة إنكم في زمان كثير علماء قليل خطبائه. الزمن بتاعكم ده أنا بنيت علماء. يبقى النبي كان حريص من البداية على إنه يبني عالم، على إنه يبني عالم، لأن العالم ده هو اللي هيعلم الناس بعد ذلك. من ترك فيه عشر ما يعرف فقد هوى. ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسيأتي على الناس زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من استمسك فيه بعشر ما أمر به فقد نجا. ليه؟ الناس مش لاقي حد يتعلمها الدين، الناس مش لاقي حد يعلمها الدين. سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب. ومن أشراط الساعة أيضا التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الدين لما هيرق في قلوب الناس، الناس هتبحث عن المال الحرام، تبحث عن المال الحرام وتبحث عن المكاسب بغض النظر هي جاية من حلال ولا من حرام. ده أمر أيضا متعلق بدين المرء. حتى قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه ما أخذ من المال، أمن حلال أخذ أم من حرام. هو يرتشي، هو أهم حاجة يروح البيت معاه فلوس، رشوة بقى من غير رشوة، أهم حاجة يرجع بفلوس، حلال حرام أهم حاجة يرجع بالفلوس. وده إن كان فإنما بسبب قلة الدين وضعف الدين في نفوس الناس. من ضعف الدين اللي النبي أيضا اتكلم عنه في بعض الأماكن أو بعض الأزمنة مع نهاية الزمان، الناس اللي هتستحل المحرمات، تستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتين عليكم زمان. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبيتن أقوام من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو يصبح قردة وخنازير. قالوا: بأي شيء يا رسول الله؟ قال: باستحلال المحارم، استحلوا الحرام اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه. عفوا، الحديث ده عند أحمد في عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وأما حديث أبي سعيد وأبي هريرة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: أول ما تلاقوا في يوم من الأيام حد بدأ الدين عنده يضعف، اوعى في يوم من الأيام تساعده على شيء، اوعى في يوم من الأيام تكون قريب منه، ابعد عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يأتين عليكم أمراء هيجي علينا أمراء يقربون شرار الناس، هيقربوا المبتدعة ويقربوا أهل المعصية ويقربوا أهل الفجور ويبعدوا عن أهل الطاعة والعبادة والعلماء. لا يأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن وقتها، فمن أدرك منكم فلا يكونن عفيفا أو شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. لما تلاقوهم بهذه الصورة ابعدوا عنهم وحافظوا على دينكم وتمسكوا بهذا الدين. من أشراط الساعة أيضا المتعلقة بالدين اللي يحكي عنها النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الصغير المتحمس لدين الله سبحانه وتعالى، اللي ما عندهوش طول عمر. يا أخوانا، احنا كنا زمان اول ما بدانا نطلب علم كنا علشان نحقق حديث واحد، شوفوا احنا عمالين نقول كم حديث في الدرس، احنا كنا زمان علشان نحقق حديث واحد نخرج من الساعة 6 الصبح ونروح على المشايخ عندنا ونروح للمكتبات بتاعتهم، لان احنا ما كانش عندنا مكتبات، ونقف ونفضل واقفين في المكتبة بالعشر ساعات علشان نحقق حديث واحد نشوفه صحيح ولا ضعيف، علشان لما نطلع المنبر ما نقولش حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا لينا أصحاب عندهم مكتبات، يعني هو أصلا صاحب مكتبة بيبيع فيها كتب وحاجات من كده. كنت أتكلم معاهم وأبدأ أقول لهم: يا جماعة يعني اسمحوا لنا الكتاب ما يقدرش نشتريه، نيجي نقف عندكم في المكتبة نقرأه وهو موجود على الرف. فكنا نفضل واقفين في المكتبة بست سبع ساعات علشان نطلع معلومة معينة، وبعد كده المعلومة دي ناخدها ونعرضها على الشيخ واثنين وثلاثة، علشان قبل ما نعلم الناس معلومة تكون المعلومة صحيحة موثقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن مع نهاية الزمان مش ده يكون المنهج المتبع عند الشباب في الزمن ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كتاب ولبن، إيه الكلام ده يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما اللبن فأقوام يتبعون الإبل فيتركون الصلاة. هيبقى أهم حاجة عندهم تجارة بتاعتهم وشغلهم والمزارع بتاعتهم، فيضيعوا الصلاة علشان ياخدوا اللبن بتاع الإبل بتاعتهم اللي هو رأس مالهم دلوقتي. قالوا: ويا رسول الله، وما الكتاب؟ قال: أقوام يقرؤون القرآن يتأولونه على غير تأويله. شباب متحمس عايز يبقى شيخ الإسلام. شايف دلوقتي ان بعض المشايخ الشباب اللي بيطلعوا ويتكلموا بيبقى عندهم المتابعين كتير وبنات كتير ومش عارف ايه، انا عايز ابقى شيخ انا كمان. فواحد مثلا منهم طالع يقول يجيب ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى ويبدا ينزل ايات الله سبحانه وتعالى على الواقع بتاعه ويبدا النهارده يتكلم في دين الله بغير علم، لا تعلم ولا فهم، ولكن طالع يقول للناس أشياء يا جماعة مش هو ده صحيح، مش هو ده الصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن. لاحظوا معايا أن النبي يقول نشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمهم الناس من أجل أن يغنوهم وإن كان من أقلهم فقها. لاحظوا الكلام، وهنا يقول شباب أو أقوام يتأولون القرآن على غير تأويله. الله، هو ايه الحكايه؟ شباب متحمس مع نهايه الزمان هيطلع يكلم الناس في امور الدين وهو من ابعد الناس عن العلم وعن الفهم، فخد بالك. ومن هنا بسبب عدم الارتباط بالعلماء وعدم الارتباط بالمشايخ في نهايه الزمان تكون النتيجه تكثر الفرق الضاله ويكثر الانحراف في دين الله عز وجل. فتظهر عندنا القدريه، والقدرية دول فئة والعياذ بالله تعترض، تقول إن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع. في حديث زرارة ابن أوف رضي الله عنه يقول نزل قول الله عز وجل، لما نزل قول الله ذوقوا مس سقر، قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في أناس من أمتي في آخر الزمان يكذبون بقدر الله. هنا هيبدأ الانحراف. الانحراف جه منين؟ هم بعدوا عن العلماء، فلما بعدوا عن العلماء بدأ يكون في انحراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني في الأوسط من حديث أنس، قال صنفان من أمتي لا يردون الحوض علي يوم القيامة ولا يدخلون الجنة: القدرية والمرجئة. طب القدرية اللي بيكذبوا بقدر، ما إيه المرجئة؟ قال لك لا، أنت مهما عصيت أنت إيمانك زي الفل، أنت إيمانك لا يتأثر أصلا. هو إيه اللي بيحصل؟ ويجي يأكد النبي نفس المعنى، إن الأمة مع نهاية الزمان تبدأ تختلف وتفترق. إنه من يعش فيكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب يعني، طب يا رسول الله نعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يرسم النبي صلى الله عليه وسلم لينا الطريق بقى الصحيح بتاعهم، ليه؟ علشان يبين ليهم كيف يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن النبي يأكد معنا إن مع نهاية الزمان، خدوا بالكم، وسبحان الله، مع النشو الذين يتخذون القرآن مزامير، ومع الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، ومع هؤلاء اللي هيبدأوا ينحرفوا عن طريق الله سبحانه وتعالى، هنا بقى يبدأ التحريف. يطلع واحد يقول ايه المشكلة اما نسجد لقبر، ويقول ايه المشكلة ان احنا نطوف حوالين قبر، ويقول ايه المشكلة ان احنا نتوسل بميت ونستغيث بميت من دون الله عز وجل. وهنا يكون هؤلاء هم الذين يمهدون مرة ثانية لعودة الشرك في الأمة ولعودة عبادة الأوثان والأصنام في الأمة. مش هتكون اللات والعزة زي ما كانت قديما، ولكن هتكون الوالي الفلاني والعالم الفلاني والشيخ الفلاني والصالح الفلاني. وده اللي السيدة عائشة حكته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، الصنم كان موجود لهم. ومن هنا تبدأ عرى الإسلام، تنقض عروة عروة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انقضت عروة كلما تمسك الناس بالعروة التي تليها. وهنا يكون السوء هو اللي ظاهر، يكون السوء هو اللي ظاهر، فالسوء لما يظهر ينزل الله عز وجل بأسه على أهل الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب ماذا نصنع لو أدركنا بعض هذه النماذج أو بعض هذه العلامات اللي النبي قالها؟ خمس حاجات ما تنسوهمش نختم بهم درسنا. أول حاجة إذا أدركنا علامة من هذه العلامات اللي احنا سمعناها النهاردة، فأول حاجة عندنا اسعى في إصلاح نفسك، عليك بخاصة نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، علينا بخاصة نفسنا، نهتم ان احنا نصلح من انفسنا، ونهتم ان احنا نصلح من حولنا. اهتم قوي ان انا اصلح من والدي ووالدتي، زوجتي، اولادي، اهتم جدا ان انا اصلح في اصحابي وقرايبي والناس اللي جنبي، علشان ده هيفرق معانا كتير جدا جدا جدا جدا جدا. الامر الثاني، اختار البيئة، دور على البيئة. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن الانفلات الإيماني والأخلاقي اللي بيكون مع نهاية الزمان ممكن يكون في مكان أو في مكان لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مثلا إن مع ظهور أشراط الساعة وانفلات الناس أو بعد الناس عن الدين، فعليكم بالمدينة. ليه رسول الله قال كده؟ إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. زي ما الحية دائما مهما خرجت تروح لجحرها، فالإيمان مع نهاية الزمان يكون فين؟ في المدينة. خلاص، يبقى النبي وهنا النبي مش بيلفتنا إن إحنا للمدينة، المدينة المدينة لها فضل، ولكن بيقول لنا خلوكوا دائما مع نهاية الزمان عينيكم على إيه؟ على البيئة اللي يكون فيها الإيمان. طب إيش يعني مش المدينة المدينة؟ هقولك لا، ما إحنا عندنا حديث آخر عند الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. يبقى النبي من خلال حديث المدينة ومن خلال حديث الشام والحديث اللي ذكرته لكم في أول الدرس في الحجاز، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت أنظرنا. يوم ما هتكون في بيئة، البيئة ظهر فيها الفساد بصورة كبيرة، وانت حاولت تصلح من نفسك وحاولت تصلح من غيرك، ولكن الأمر بالنسبة لك صعب، دور على البيئة اللي فيها إيمان، دور بقى على البيئة اللي فيها إيمان، سواء كانت مدينة، سواء كانت مكة، سواء كانت الحجاز، سواء كانت الشام، سواء كانت مدينة قريبة منكم، بلد قريبة منكم، مكان قريب منكم، دور على البيئة اللي تساعدك على إقامة دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، ابعد عن هذه الفتن، ابعد عن هذه الفتن، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن ألا إن السعيدة لمن جنب الفتن. الأمر الرابع، من أكثر الأمور اللي تساعدنا مع انتشار العلامات المتعلقة بالدين، عبادة ربنا عز وجل. وده كان دايما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرنا إليه، فيقول صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اجتهدوا في العبادة قبل ما تصبكم الفتن اللي هي كقطع الليل المظلم. فالعلماء بيقولوا: طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اجتهدوا في العبادة رغم الواقع كله فتن؟ الفتن بتبقى مظلمة، الواحد مش عارف يختار، الدنيا مظلمة قدامه، الدنيا مظلمة، يعمل ايه؟ العبادة بقى هي النور اللي ربنا بيغلف في القلب، يقدر يشوف الامور على حقائقها، فتجتهدوا في العبادة. الامر الخامس، وبه نختم، الدعاء والاكثار من الدعاء، الدعاء والاكثار من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، عفوا حذيفة رضي الله عنه يقول: لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه ومن فتنه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. شفتوا قبل كده حد بيغرق وعمال يدعو ويناجي الله عز وجل؟ اجتهدوا دلوقتي ان انتوا ربنا سبحانه وتعالى يثبتكم على الدين، ويثبتكم على العبادة، ويثبتكم على طاعة الله، ويثبتكم على دين الله، ويصرف عنكم الفتن، ويصرف عنكم البلايا والمحن. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.